الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين وناصر المستضعفين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأتم تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتقيل بها عثراتنا وزلاتنا وأن تنصرنا بها على عدوك وعدونا يا جبار يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن أصحاب سيدنا محمد المنتجبين وعلى سائر النبيين والمرسلين وأشركنا معهم في الصلوات يا رب العالمين. عباد الله، أيها المؤمنون المجاهدون الأكارم، يقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد تجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أيها الأكارم المجاهدون المؤمنون، ونحن نعيش اليوم ذكرى الإسراء، ونعيش اليوم أيضا ذكرى استشهاد السيد القائد حسين بدر الدين الحوثي. أتحدث اليوم عن الإسراء وعن إسراء دم الشهيد. أتحدث اليوم معكم حول إسراء محمد صلى الله عليه وعلى آله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. النبي حينما بعث وكانت دعوته قد امتدت في مكة 13 عاما، في آخر 3 أعوام كان المشركون قد حاصروه وضيقوه وحاصروه في شعب أبي طالب لا يجدون ما يأكلون حتى أكلوا أوراق الشجر. هكذا أعداء الله. فجاء الأمل من الله والفسحة من الله والفرج من الله ليبشر النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله بأن الله متم نوره. ولو كره الكافرون ولو كره المشركون فلا تبتئس يا محمد، فإن دينك سينتشر من المسجد الحرام وسيظهر نوره ويصل إلى المسجد الأقصى. فأسري برسول الله صلى الله عليه وعلى آله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بشارة من الله بأن دين الله هو الذي سيتم الله نوره وأن الله متم النور نوره ولو كره الكافرون بشارة وتسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وإعظاما لشأن المسجدين المسجد الحرام والمسجد الأقصى إعظاما لشأن هذين المسجدين وأنهما نقطة مقدسة وأماكن مطهرة لا يمكن للمسلمين أن ينهضوا إلا إذا استشعروا قدسية هذين الموضعين وهذين المسجدين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ولذلك أسرى الله عز وجل حينما النبي صلى الله عليه وعلى آله خرج من الشعب وكان الناس في شدة وبؤس ومات الرفيقان لرسول الله والناصحان والصادقان لرسول الله خديجة زوجته وأبو طالب رفيقه وعمه والعبد له ماتت خديجة ومات أبو طالب وشعر النبي بفداحة المصيبة عليه فجاءت التسلية من الله عز وجل بعد أن ذهب النبي إلى الطائف ليبحث عن الناصر فلم يجد أحدا ليتهم تركوه ليتهم قالوا له لا لكنهم ازدادوا بغضا وشدة ليتهم أطعموه ليتهم سقوه ليتهم كلموه كلمة طيبة لكنهم أرسلوا حجارتهم على جسد رسول الله صلى الله عليه وآله إمعانا منهم في أذيته لكن الله عز وجل أراد أن يطمئن قلب محمد صلوات الله عليه وعلى آله أن الله عز وجل هو الناصر لدينه وهو الذي سيتم نوره وأن دين الله سيظهر من البلد الحرام وسيشع الحق إلى كامل الأرض ويصل إلى المسجد الأقصى. الله عز وجل من عظمته أن عظم المسجدين المسجد الحرام أو المسجد الأقصى. المسجد الحرام سماه الباري بالمسجد بالبيت العتيق فقال عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. البيت العتيق معناه أنه محرر هذه الأرض ليست ملكا لأحد هي أرض محررة من كل رباط من رباط الطغاة والمستبدين والمستكبرين هو بيت عتيق لا لآل سعود ولا لغيرهم أن يتحكموا في البيت العتيق هو البيت الحرام البيت الذي ليس ملكا لأحد والله عز وجل أمر الناس بأن يأتوا إليه كل الناس حتى لو كانت الكرة الأرضية بأكملها وجعلوا كما قال الباري سبحانه وتعالى حينما تكلم عن البيت أنه مثابة للناس وأمنا البيت الحرام مثابة أن يأتي الناس إليه من كل فج عميق وسيتسع لهم ما كان لآل سعود ولا لغيرهم أن يصدوا الناس وأن يمنعوا أهل اليمن وأن يمنعوا أهل سوريا والعراق وليبيا وغيرهم أن يطوفوا بالبيت العتيق هو بيت عتيق حر وقف لله عز وجل والله عز وجل قد قال وحذر ووعد وأنذر أن من منع وصد عن البيت الحرام أن يعذبه الله فانتظروا العقوبة لآل سعود ونظام آل سعود من الله عز وجل ستتنزل العقوبة عليهم لأن الله قال وما لهم ألا يعذبهم وهم يصدون عن المسجد الحرام ما لهم ألا يعذبهم الله سيعذبهم وعذاب آل سعود بدأ على أيديكم أنتم اليد التي سيعذب الله بها آل سعود وما كان الله ليعذبهم وما لهم ألا يعذبهم وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه ما يحق لهم أن يتولوه وأن يكونوا هم الأولياء على بيت الله وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وربط الله عز وجل بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى في العديد من الآيات، من بينها هذه الآيات وآيات أخرى. يقول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أقسم الله بطور سينين وبالأرض المباركة، وأقسم الله عز وجل أيضا بالبلد الأمين، هذا البلد الذي هو معظم ومشرف، أقسم الله عز وجل بهما لارتباط المسلمين بهذين المسجدين. لكن يجب علينا أن نعترف بالحقيقة المؤلمة والقاسية والموجعة، أن المسجدين تحت الاحتلال، تحت الاحتلال. نعم، المسجد الأقصى الناس جميعا يعرف أنه تحت الاحتلال اليهودي والصهيوني، ولا يعرف الناس أيضا أن اليهود هم المتحكمون على نظام أمريكا والإدارة الأمريكية، والإدارة الأمريكية هي المتحكمة بنظام آل سعود، وآل سعود هم المتحكمون بالمسجد الحرام. فاليهود من خلف الستار وأمام الستار وعلى جانبي الستار هم المتحكمون على المسجد الحرام. المتحكم اليوم على المسجد الحرام هم اليهود. هل على المسلمين أن يستيقظوا ليوقظوا أنفسهم ويخرجوا المسجدين من تحت الاحتلال نظام آل سعود أو النظام الصهيوني؟ وكلا النظامين هو نظام واحد. بعض الناس حينما نتكلم بهذا الكلام يقول لنا هناك فرق بين نظام آل سعود والنظام الصهيوني من حيث الدين ومن حيث السياسة، هذا الذي يفرق بين نظام آل سعود والنظام الصهيوني وإسرائيل، ويقول أن هناك فرقا في الدين والسياسة. لا يبقى شيئا لا في الدين ولا في السياسة، لأن آل سعود ونظام آل سعود ونظام الصهيوني نشأتهما واحدة وهدفهما واحد وارتباطهما واحد وإدارتهما واحدة ومنشأهما واحد الذي يشرف عليهما نظام واحد. حينما أنشأت بريطانيا نظام آل سعود أنشأتها لغرض إنشاء دولة إسرائيل، أنشأت دولة آل سعود حتى يأتي اليهود. ولذلك الوثيقة الشهيرة لعبد العزيز آل سعود وهو يقول: أنا عبد العزيز آل سعود أتنازل عن فلسطين لليهود المساكين. هذه نص كلماته. هذا اليهودي الماسوني الصهيوني عبد العزيز من له أن يتنازل عن أرض ليست له، هي أرض للإسلام وأرض للمسلمين. ولذلك أنشأوا دولة آل سعود. وحينما تعرفون أن بريطانيا أنشأت دولة آل سعود وأنشأت إسرائيل، هي الدولة المنشئة لهما والتي أدارت الدولتين، ثم إن الدولتين نشأتا على الإرهاب وعلى الدم وعلى طمس الهوية بأكملها. نشأ النظام السعودي، لاحظوا السعودي، على شبه الجزيرة العربية في نجد والحجاز. فقام شعب الجزيرة، عندما واجه شعب الجزيرة نظام آل سعود ووجهه بالحرب وبالدماء، كان النظام السعودي يستخدم القتل ويستخدم الشدة والغلظة والدماء من أجل أن يثبت ملكه. عبد العزيز آل سعود أنشئت دولة آل سعود، لاحظوا السعودية، باسم أسرة، وطمست نجد والحجاز طمس كامل للمسمى كامل، وطرد وهجر أصحاب البلاد الأصليين في الحجاز ونجد وقتلوا تبتيلا، وأنشئت دولة جديدة بمسمى جديد هي دولة والنظام السعودي والمملكة العربية السعودية كما يقول على حساب سكان الأصليين، وفي المقابل دولة ما يسمى بالكيان الإسرائيلي، ودولة الكيان الإسرائيلي قامت على أراضي فلسطين وعلى الشعب الفلسطيني، وقامت على القتل وعلى الذبح وعلى الطرد وعلى التهجير وعلى الذبح وعلى كل المشاريع السكاكين والدماء، وأقامت دولة جديدة بمسمى جديد، هي دولة ما يسمى دولة إسرائيل، ومسحت كلمة فلسطين من الخريطة. هم مسحوها لكنهم لم يمسحوها من قلوبنا وأفئدتنا وسيوفنا، وأيضا مسحوا شبه الجزيرة الحجاز ونجد من الخريطة ووضعوا مكانها المملكة العربية السعودية. فالمنشأ واحد والهدف واحد والتناغم واحد، والهدف أيضا هو التوسع. دولة آل سعود تتوسع، ودولة الكيان الصهيوني أو ما يسمى بالكيان الصهيوني تريد أن تتوسع أيضا على المنطقة وعلى حساب شعب المنطقة. آل سعود اليوم يتوسعون من أجل ماذا؟ أن يفسحوا الطريق لدولة إسرائيل أن تتوسع. هذا هدفهم، هدف واضح أمام الجميع. اليوم النظام الأمريكي كما في تصريحاته يقول لابد أن نزاوج بين الدم، بين العقل الإسرائيلي والمال السعودي. هم الآن خطتهم خطة واحدة، هي المزاوجة بين العقل الإسرائيلي والمال السعودي حتى ينفذوا مشروعهم في المنطقة بأكملها. هناك اشتراك كبير بين النظام السعودي والنظام الإسرائيلي من حيث الهدف ومن حيث المنشأ ومن حيث الإدارة. ثم انتقلت الإدارة من بريطانيا وأدارتهما أمريكا. اليوم أمريكا هي التي تدير النظامين، نظام آل سعود والنظام الصهيوني. من أجل ماذا؟ من أجل طمس الهوية الإسلامية في أرض الحرمين والمسجد الأقصى. هم مشوا على مرحلتين في أرض الحرمين. المرحلة الأولى على أيدي الوهابية، اليد الوهابية أرادت أن تطمس الهوية الإسلامية في بلاد الحرمين، في المسجد الحرام والمسجد النبوي. وأيضا في المقابل اليهود طمس الهوية الإسلامية في المسجد الأقصى. إذن الهدف واحد، هو طمس الهوية الإسلامية والثقافة الإسلامية والروحية الإسلامية من المسجدين. ولذلك لاحظتم أن نظام آل سعود خلال عشرات السنوات الماضية طمسوا كل ما يمثل الإسلام والمسلمين، طمسوه هدموه، هم يحقدون على الإسلام. نظام آل سعود هو يحقد على الإسلام، هو الحاقد الأول على الإسلام. حينما ترون الأراضي المقدسة اليوم ستجدون طمسا كاملا لألف وأربعمائة وخمسون عاما، أرادوا أن يطمسوا 1450 عام حقد دفين عند آل سعود على الشعائر وعلى الآثار والمقدسات. بالله عليكم أن يصل حقد آل سعود لهدم بيت خديجة بيت رسول الله، هذا البيت الذي نزل فيه جبريل، وكان جبريل ينزل إلى بيت رسول الله بالقرآن، بيت رسول الله، بيت الوحي، البيت الذي ولدت فيه فاطمة، البيت الذي ولد فيه القاسم ابن رسول الله، البيت الذي طالما سجد فيه رسول الله وركع رسول الله وتعبد رسول الله فيه، قامت آل سعود بطمسه وبمحوه من الوجود. ولم يكتفوا بمحوه، بل جعلوا مكان بيت رسول الله حمامات ومراحيض، استثار ب لمشاعر المسلمين. اليوم بيت الوحي، بيت الرسالة، اليوم مراحيض من عدة أدوار استثار وحب دفين على الإسلام والمسلمين. والمشكلة أن المسلمون المسلمين ساكتون ولم يتحركوا ويهبوا من أجل هذه الشعائر. هم لا يريدون أن يبقى أثر لمحمد ولا لخديجة ولا لبلال ولا لحمزة ولا لأحد من المسلمين. هدموا 1200 أثر من المسلمين من الآثار الإسلامية، حتى إذا ما جاء الزائر لا يجد أثرا لا لمحمد ولا لرسالة ولا لدين. قمص هوية كاملة، جبل أجناد، هذا الجبل الذي طالما كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يقف عليه هدموه وبنوا ناطحات السحاب عليه. بيت بلال، بيت حمزة، بيوت الصحابة هدموها، هدموها جميعا. اليوم هوية زمزم أطفأوها. السعود هم المخربون والمنحرفون والذين يحرفون البوصلة، وأرادوا اليوم هدم كل المعالم في المسجد الحرام، هدموا كل شيء وأرادوا بناء شيء جديد بمظهر جديد في المدينة المنورة بجوار قبر رسول الله. هدموا كل شيء، بقيع الغردق الذي فيه مقابر الصحابة الحسن الإمام الحسن عليه السلام وزين العابدين وكل أصحاب رسول الله، هدموه سووه على الأرض. مسجد المساجد 7 الناس يعرفونها، هدموا 3 وأبقوا 4. الخندق الذي فيه معركة كبيرة هدموه وجعلوه الآن مصارف مجاري، قبة الثنايا، والناس لا يعرفون قبة الثنايا. قبة الثنايا هي القبة التي دفن سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لما سقط في معركة أحد، دفن سن رسول الله وأقيم عليه قبة. هدموا قبة الثنية أو قبة الثنايا، هدموا هذه القبة. المسأو جبل الرماه، حينما تنظرون إلى جبل الرماه لا تعتقدوا أن هذا الجبل هو الجبل الذي كان على عهد رسول الله. أكثر من ثلثي جبل الرماه طولا وعرضا هدموه، هدموا كل شيء، هدموا كل ما يتعلق بالإسلام. ثم لم يكتفوا بالهدم، بعد أن أخذوا الخطوة الأولى بالهدم، حتى قال محمد عبد الوهاب شيخ الوهابية: والله لا يهدأ لي بال حتى أخرج هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله، حتى أخرج هذا القبر من هذا المسجد. هذا مخططهم، أن يخرجوا حتى قبر رسول الله. هؤلاء الذين طمسوا الهوية الإسلامية والروحية والفكرية والثقافية وانتماؤنا للإسلام، حينما يحج اليوم الحاج لا يجد لذلك أثرا. 99% من الآثار محوها. حتى الآن هناك مشروع لتغطية الكعبة بمظلة، حتى الكعبة يريدون أن يغطوها بمظلة. واليوم بنوا الفنادق الواسعة على رحاب الكعبة. الخطوة الثانية، الخطوة الأولى كانت على أيدي الوهابية، اليوم جاءوا بالخطوة الثانية أو ما يسمى بالترفيه، ما يسمى بهيئة الترفيه. الخطوة الأولى خطوة الهدم، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبارة عن هدم. والخطوة الثانية هيئة الترفيه. ماذا يراد منها؟ اليوم يريدون أن يقيموا ناطحات سحاب بدل جبل أجياد، بنوا فيه فندق فرمنت. هذه الفنادق التي بنيت على ارتفاع شاسع، اليوم الساعة ساعة مكة أو ما يسمونها بساعة مكة أكبر من ساعة لندن بالذن. ساعة لندن هي أكبر الساعات في العالم، ساعة مكة أكبر من ساعة لندن 6 مرات. واليوم أكبر 3 ناطحات سحاب في العالم هو الفندق الذي بني أمام الكعبة. اليوم هدموا الكعبة ويريدون أن يصنعوا وأن يبنوا نمطا غربيا آخر بغير النمط الإسلامي والثقافي. اليوم إذا دخلتم مكة لن تعرفوا هويتكم ولن تعرفوا بيئتكم، ستجدون فنادق أقرأ لكم بعض أسمائها. هذه الفنادق هي فنادق أمريكية وإسرائيلية. اليوم إسرائيل تضع يدها على المسجد الحرام. اسمعوا لأسماء بعض هذه الفنادق: فندق فيرمونت، هذا فندق يهودي، فندق هيلتون، فندق إبيسيس، فندق لوميرديان، فندق سويس، فندق شيراتون، فندق موزمبيق، فندق برازيل، فندق كوندراد. والأكلات، حينما تسمع الأكلات أصبح الزائر لبيت الله الحرام لا يجد محمدا هناك، ولا يجد الإسلام هناك، ولا يجد التراث هناك. التراث الذي يريدوه اليوم هذه المسميات. اليوم سبارو، إرشبيس، كنتاكي، ماكدونالدز، بوبايز، بيتزا هوت، هارويز، كثير من الأسماء، برجر كين، بافلو، جيردر بريجز، تشي تشي، اند تشورتشيك، كاتو بوكس. هذه أسماء في مكة في بلد الله الحرام. القضية لا نضحك، القضية يجب علينا أن نغضب. أين مسجد بلال؟ أين حمزة؟ أما هذه الأسماء افتحوها لتنظروا إلى عشرات وعشرات الأسماء اليهودية، الماركات اليهودية، ماركات الملابس اليهودية والأمريكية، ماركات العطورات، مولات. وبدأوا بصنع الفنادق التي تطل على الكعبة خمسة نجوم. الطابق أو البرج فيه 140 طابق، 10,000 غرفة، ويطل على الكعبة ويقولون في دعايتهم: تعالوا إلى رحلة سياحية إلى بيت الله الحرام، حيث تستمتع بمنظر البيت الحرام، وستجد كل المولات وكل أسباب الراحة في فنادقنا، وستجد التسوق. القضية أنك لا تتجول في مكة ولا في حارة مكة ولا في أزقة مكة. القضية ستجد نفسك وسط لندن أو وسط نيويورك أو باريس. هم يريدون طمسا لكل شيء، مع أنهم يحتفظون ببعض آثارهم التي لا تساوي شيء. ابن عثيمين صنعوا له متحف كامل، نظارته ومروحته وسجادته، وفعلوا وصنعوا متحفا كاملا لابن عثيمين. والمؤسس في متحف المصمك في الرياض فتحوا متحف طويل عريض عبارة عن غدرته وعباءته وسرواله، وحافظوا على آثار اسمه. وبيت الرسالة وبيت محمد هدموه. هؤلاء السعود أرادوا طمس الهوية الإسلامية. الحاج حينما يدخل بيت الله الحرام اليوم لا يجد إلا المباني الكبيرة التي تعانق السماء، وتصبح الكعبة مبنى صغير بجوار ناطحات السحاب. والله أراد لنا أن نعظم البيت الحرام. هذه السياسة هي نفس السياسة في المسجد الأقصى. الإسرائيليون هدموا كل شيء، هدموا الآثار والهوية الإسلامية والروحية، لم يعد هناك قيمة روحية. الذي يدخل إلى المسجد الحرام أعدمت الروحية الإسلامية النقية، وجعلت الكعبة بدل أن الناس يلتفتون إلى الكعبة بدأوا يلتفتون إلى ناطحات السحاب، ولم يشعروا بهيبة الكعبة وهيبة المنظر. والمسجد الأقصى أيضا اليهود صنعوا به نفس صنع آلة الهدم التي صنعها آل سعود. اليهود في المسجد الأقصى هدف واحد مشترك، أحرقوا المسجد الأقصى. باب المغاربة هدموه. اليوم الحفريات تحت المسجد الأقصى حتى ينهد الأسواق في القدس والأقصى غيروا أسماءها كما غير آل سعود أسماء الشوارع وأبواب الحرم. كانت أبواب الحرم باسم حمزة وبلال وباسم علي، اليوم لن تجدوا إلا اسم الملك عبد الله والملك فهد، غيروا كل شيء. واليهود اليوم يغيرون كل شيء، حتى الأكلات والمشروبات، كل شيء يغيروه. المسألة أنها طمس لكل شيء، طمس للهوية الإسلامية والدينية، ليظهر النظامين، نظام آل سعود ونظام الإسرائيلي، نظامهما إسقاط قدسية المسجدين، المسجد الأقصى والمسجد الحرام. ولعلكم سمعتم تصريحات محمد بن سلمان، التصريحات الأخيرة والخطيرة التي قدم لإسرائيل كل شيء بلا ثمن، كل شيء قدمه من أجل أن يعتلي العرش. قال ابن سلمان: يحق لإسرائيل أن تقيم دولتها على أرض أجدادهم وأسلافهم. هو لم يبع الأقصى فقط، هو لم يبع فلسطين فقط، باع حتى المدينة وخيبر وكل الأراضي التي أراد اليهود أن يصلوا إليها. قال: قلت مائير إني أشم رائحة أجدادي حينما دخلت إلى القدس، وقالت: لا معنى لفلسطين، لا معنى لإسرائيل بدون القدس، ولا معنى لإسرائيل بدون أن نأخذ القدس. ودخلت القدس وقالت: إني أشم رائحة أجدادي من الحجاز وخيبر. وها هو اليوم ابن سلمان يعطيهم كل شيء، إلى الحجاز، إلى المدينة. اليوم على المسلمين أن يتحركوا ليحرروا المسجدين الحرام والأقصى، لأن هويتنا الإسلامية يراد لها أن تنتهي تماما. لا خيار لنا إلا مقاتلتهم وإخراجهم واستعادة هويتنا القرآنية والدينية في المسجد الحرام والمسجد الأقصى. اليوم في غزة، أرض في غزة، يوم الأرض، الجمعة هذه هي الجمعة الثالثة في يوم الأرض، ثلاث جمع سقط فيها أكثر من 27 شهيد من أرض فلسطين، وأكثر من 1500 جريح بالرصاص الحي. نفس ما يفعل الإسرائيليون يفعله آل سعود باليمنيين أكثر من ذلك مئات وآلاف المرات. اليوم الشعب الفلسطيني ينتفض، وعلينا أيضا أن نقوم ونستنهض همتنا أمام العدو السعودي. هو لا هوية لهم، هو سعودي، نزعوا الهوية وأسموها باسم دولة. ولذلك الواجب علينا جميعا، محاور المقاومة والمجاهدون في كل الأرض، أن يهبوا لنصرة المسجدين الحرام والأقصى. والله عز وجل يقول لبني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. هناك إفسادين وعلوين، الإفساد الأول والعلو الأول ربما كان في عهد رسول الله فأزاله محمد صلى الله عليه وعلى آله، حين قال الله: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا عباد لله أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هذا وعد الله يقرأه لكم للمستقبل، هذا ليس ضربا للمجاز، إنما قول الله: فإذا جاء وعد الآخرة أنتم، وعد الآخرة على إسرائيل وآل سعود، فإذا جاء وعد الآخرة قال الله في اليهود: سيأتي بعباد لله، عباد لله المجاهدون. قال الله: ماذا ستفعلون باليهود ليسوءوا وجوهكم؟ سنسود وجوههم وسنقضي على مشاريعهم ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا، ليهلكوا، ليزيلوا ما على اليهود تدبيرا. أنتم وعد الله، وبشارات وعد الله تظهرت على أياديكم. أسأل الله العلي العظيم بجلاله وقدسه وجماله أن يجعلكم أنصار أن يجعلكم أنصار دينه إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر النبيين والمرسلين. وبعد أيها الأكارم المؤمنون، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعيش اليوم أيضا ذكرى استشهاد السيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، ولا أستطيع أن أقول إلا سبحان من أسرى بدمك الطاهر من جبال مران إلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى. تزامن ذكرى استشهاده ويوم استشهاده بيوم ما تعلق به قلبه وروحه وكلماته وخطاباته وآهاته ومنطلقاته، وكان ينطلق إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وأراد الله عز وجل واختار الله عز وجل أن يكون يوم استشهاده هو يوم ذكرى الإسراء، ليكون اقتران السيد حسين بالمسجد الأقصى وبالمسجد الحرام. أراد الله عز وجل، وهذه إرادة الله لا إرادة بشر، حينما نتذكر الإسراء نتذكر السيد حسين. من الذي جمع بين هذا وذاك؟ سبحان من أسرى، سبحان من أسرى. وهناك نجد أن نسأل أنفسنا سؤالا، لماذا استهدفوه؟ لماذا شنوا عليه تلك القوة المفرطة في ذلك الزمن؟ لأن السيد حسين نظر برؤيته الثاقبة إلى المشروع الأمريكي والصهيوني وما أرادوا من مشروع للمنطقة، فقام مبكرا ليستنهض المنطقة بأكملها. عرف الخلل، أن الخلل في ابتعاد الناس عن القرآن وعن نهج القرآن، فما دام ابتعدوا عن القرآن سيطغى عليهم الناس. حلل المشكلة ابتعاد الناس عن القرآن وعن قضايا الأمة الكبرى. السيد حسين حمل كل قضايا الأمة فوق ظهره ليحملها وحيدا، فصرخ من مران بشعاره الشهير ليعلنها واضحة أمام الجميع: الله أكبر، والموت لأمريكا، والموت لإسرائيل، واللعنة على اليهود، والنصر للإسلام. هناك شعرت أمريكا، شعر الغرب بخطورة الرجل. بالله عليكم، أن يوجد رجل يصرخ من رأس جبل مران لا يكاد يسمعه أحد، ومع ذلك واشنطن وتل أبيب تستثير استغرابهما ما نطق به الشهيد، فيستنهضون كل قواتهم ليجهضوا ما أرادوا حركته. هم يقرؤون الأشخاص أكثر منا ويعرفون همم الرجال أكثر منا. معهم براك الدراسات، عرفوا أن الرجل يحمل مشروعا كبيرا. كادت أمريكا أن تصل إلى المنطقة، والمنطقة بأكملها مهيئة تماما، إلا ذاك الصوت من أعلى جبل مران: قولوا لجبل مران، يا جبل مران، عليك أن تتفاخر على جبال الدنيا أنك أرعبت الطغاة في واشنطن وتل أبيب وكل أراضي الأرض. يا جبل مران، عليك أن تعتز بأنك حملت المشروع الذي ينقذ العالم من المشروع الأمريكي والصهيوني. يا جرف سنان، أنت أعظم وأطهر وأكرم وأعز من كل قصور الدنيا، لأنك حملت هموم أهل الأرض. استشهد السيد حسين واستهدفوه لأنه حمل مشروع، مشروع أنه مناهض للوصاية الأمريكية والوصاية الصهيونية، وكان قلة قلة هم الذين صرخوا بالشعار، واليوم الشعار على امتداد اليمن طولا وعرضا. وسأقولها لكم، ستنتظرون في الأيام القادمة حين يصرخ بالشعار على الكرة الأرضية بأكملها، لأن الله يأبى إلا أن يتم نوره. هذا المشروع هو المشروع الذي أجهر المشروع الصهيوني والأمريكي. لنسأل تساؤل آخر، من يستهدف الشعب اليمني اليوم؟ الذي استأل يد التي قتلت السيد حسين هي نفس اليد التي تقتل الشعب اليمني، لأن الشعب اليمني صار بأكمله حسين بدر الدين الحوثي. كلنا حسينيون وكلنا بدريون، نحمل عقيدته ونحمل فكره ومنهجه. بعد أن استشهد أخذ الراية أخوه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي ليواصل المشوار. وعلينا أيها الإخوة أن نعترف جميعا أننا كنا مقصرين في حق السيد حسين بدر الدين، والواجب علينا جميعا أن نتوب إلى الله توبة خالصة. من حضر تلك الأيام ولم يفعل شيء فعليه أن يتوب توبة إلى الله. هذه براءة لذمتي إليكم، علينا جميعا أن نتوب إلى الله، لأننا قصرنا في حقه، قصرنا أمامه وفي مشروعه. فماذا حصل؟ 10 سنوات ونحن في إصر ذلك الدم وذلك التقصير. ما دمنا قصرنا في حق السيد حسين، فالواجب علينا اليوم أن نلتف حول القيادة المباركة بقيادة السيد عبد الملك ولا نكون مقصرين. الحمد لله الذي جعل اليمن قيادة مباركة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي اليوم اسمه الاسم الأول على مستوى الأرض، على مستوى الكرة الأرضية، لا يهابون أحدا كما يهابون الشعب اليمني والسيد القائد عبد الملك بدر الدين. علينا أن نلتف جميعا وأن نحمل المشروع المناهض، ولا نقول يا سيد حسين نم كما يقول كثير، نم قرير العين. أنت يا سيد حسين حي، أنت حي كما أخبرنا الباري عز وجل، بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. أنت الآن في فرح واستبشار أن صواريخ أنصارك قد وصلت إلى وزارة الدفاع في الرياض. يا سيد حسين الآن أنت تستبشر مع الشهداء بما وصلت إليه المسيرة، وصوتك وسيغلب صوتك صوت أمر صوت أمريكا وصوت إسرائيل، والشعب اليمني بأكمله ملتف حول قيادته. سنجند الجنود، سنحشد الحشود، سنبارك الجهود، أنتم على انتظار مع النصر الإلهي. فإذا جاء وعد الآخرة أنتم كما قال الباري ليسوء وجوهكم، أنتم من ستسيئون وجوه اليهود، وأنتم من ستضيفون أعداء الله. يا جبل مران عليك الآن أن تشمخ عاليا عاليا كما كان السيد حسين حيا. قد رموه بطائراتهم بعد أن استشهد وبعد أن بنيت القبة، ومع ذلك استهدفوا حتى القبة. يرعبهم حيا ويرعبهم ميتا. علينا أن نحمل مشروعه وأن نكون حسين بدر الدين، حسينيون وبدريون. سنمضي على خطى القائد عبد الملك، والانتصارات بإذن الله. نقول للأعداء لكم من المفاجآت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلوبكم بإذن الله، والنصر بإذن الله قادم. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله، وارض اللهم عن أصحاب رسول الله المجتبين، وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي الطراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم انصرنا على من بغى علينا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم سدد رميهم، اللهم نكل بهم عدوهم، اللهم افتح لهم ما سد من الأبواب. اللهم يا الله عاد من عاداهم، وانصر من نصرهم يا جبار يا عظيم. اللهم عليك نسألك يا الله أن تنزل بركاتك وتسليماتك وتحنناتك على السيد حسين وعلى من كان من رفقائه الشهداء. اللهم احفظ السيد القائد عبد الملك بحفظك، وأيده بتأييدك، وسدده بتسديدك. اللهم إنا نسألك أن تجعل النصر على أيادينا يا جبار يا عظيم. انصرنا على أمريكا وإسرائيل، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا من نصرت محمدا على اليهود، انصرنا ببركة محمد يا جبار يا عظيم. أرنا يوما قريبا عاجلا فك الأسرى، واشف المرضى، وداوي الجرحى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله أكبر. أن نصنع فينا، أن نصنع إسرائيل، أن نحن عيوب، أن نصنع فينا. الله أكبر. أن نصنع فينا، أن نصنع إسرائيل، أن نحن عيوب، أن نصنع فينا. الله أكبر. أن نصنع فينا، أن نصنع إسرائيل، أن نحن عيوب. اللهم احسن عرضنا وخدمتنا في الدنيا كلها، وأجرنا يا الله في الدنيا على الآخرة.